خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا مشهد عظيم، يقف موسى عليه السلام ومن معه من أهل الإيمان بعدما هربوا من بطش فرعون ومن ظلم هذا الفرعون، وقفوا وهم حيارى لا يجدون ملجأ ولا يستطيعون أن يفعلوا ما ينجيهم من هذا الموقف العظيم. البحر من أمامهم والعدو من خلفهم والأسباب قد انقطعت. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، سنهلك لا محالة. فرد موسى برد يكتب بماء العين، وقد سطره رب العزة تبارك وتعالى في الآيات درسا وتعليما لأهل الإيمان. قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه الآية لابد أن تكون شعار هذه الأيام في رمضان. إن غلبتك الشهوة قل كلا إن معي ربي سيهدين. بهذا اليقين الذي كان في قلب موسى أوحى الله تعالى له بالمعجزة. فلا تيأس من أن تترك الدخان والسجائر وشرب الشيشة والأرجيلة وما شابه ذلك في هذا الشهر الكريم. قل بيقين كلا إن معي ربي سيهدين. قل بيقين كلا ربي سيتوب علي في هذا الشهر الكريم. العادة السرية والكلام مع النساء وما شابه ذلك من المحرمات، قل كلا إن معي ربي سيهدين. فالله تعالى يهدي في لحظة واحدة، والله تعالى هو الذي يملك القلوب. فإذا التجأت إليه وتعرفت عليه بحسن ظن فيه سبحانه جل في علاه هداك في لحظة واحدة. وانظر وتأمل إلى حال المهدي، يصلحه الله كما ورد في الأحاديث، يصلحه الله في ليلة واحدة. فلا تيأس، واجعل من موسى وهذا الموقف يقينا في قلبك أن الله تعالى يغير من حال إلى أفضل حال وفي لحظة واحدة. فاستيقن في توبة الله عز وجل وفي الرجوع إليه، واجعل أول يوم في هذا الشهر الكريم هو نبراسك إلى هذه التوبة وإلى هذه الهداية، وإن شاء الله تعالى تقلع عن المحرمات التي يعني نحن غارقون فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويتوب الله تعالى على من تاب. ونسأله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.